بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث العاشر من الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث. ومعنى يلهث أي أنه يخرج لسانه، يحرك لسانه من شدة العطش، ومثل هذا لا يكون عادة إلا في الكلب. يقول: فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. والثرى هو التراب الذي فيه رطوبة، فهو من شدة عطشه يريد أن يبرد حر العطش بأكل هذا التراب الرطب. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. ويحتمل أن يكون لقد بلغ هذا الكلب من العطش، يعني العطش هو الذي بلغ منه، العطش هو الفاعل. فعلى كل حال يقول: مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. وفي بعض الروايات أنه سقاه حتى ارتوى، حتى ذهب عنه العطش، فشكر الله له. إذا ضبطت هكذا يكون الذي صدر منه الشكر هو هذا الكلب، والله عز وجل يجعل لهذه البهائم من الإدراكات ما لا يخفى، وقد يكون بالحال. والمشهور أنه فشكر الله له، أي أن الله تبارك وتعالى شكور لعباده، أي أنه يجزي بالإحسان إحسانا ويوفي عمل العاملين ويضاعف ذلك، فهذا من شكره تبارك وتعالى، من شكر الرب للعبد. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. معناها أنهم كانوا يتصورون أن الأجر والخير هو بالإحسان إلى الناس. فقال: في كل كبد رطبة أجر. في كل كبد رطبة، الجواب أعم من السؤال. في البهائم، لنا في البهائم، قال في كل كبد رطبة، فيدخل فيه الإنسان وغير الإنسان من الكائنات الحية. والكبد الرطبة يقال ذلك للحي، لأن الإنسان إذا مات جف أعضاؤه، جفت كبده وما أشبه ذلك. في كل كبد رطبة، نعم، أجر. فيدخل في ذلك جميع أنواع الحيوان، ويدخل في ذلك الإنسان المسلم والكافر والصالح وغير الصالح. ولذلك قال الله عز وجل في سورة البقرة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه كثير من أهل العلم من المفسرين يقولون بأنها نزلت حينما تلكأوا وتوقفوا وتحرجوا من دفع الصدقات لغير المسلمين، إما رجاء إسلامهم أو في نظرهم لأنهم لا يستحقون، فقال الله عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لا تمنعهم الصدقة من أجل ما هم عليه من الكفر، ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير وأنتم تنفقون لأنفسكم، تحسنون لأنفسكم. ولا شك أن بذل المعروف إذا كان ذلك لا يسع الجميع أن بذله للأصلح أولى، وأن بذله للأحوج أولى ممن كانت حاجته دون ذلك، وأن بذله للقريب أولى من بذله للبعيد، وهكذا. فهذه مراتب، ولا شك أن القريب مقدم على غيره، ومن كان أكثر حاجة أو أكثر صلاحا أو نحو ذلك. والمقصود هنا في هذا الحديث أن هذا البذل والإحسان كان لكلب، فهو حيوان بهيم، ثم هو أيضا معروف بصفات لا تحسن ولا تجمل، صفات مذمومة. فالكلب من أحط الحيوانات، ولهذا قال الشاعر أما ترى الأسد، قال تموت الأسد، الشافعي رحمه الله يقول تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، يعني مع خسته وانحطاط مرتبته يرمى له لحم الضأن، والأسد تموت في الغابات جوعا. نعم. وكما قال الآخر قد يكرم القرد إعجابا بخسته وقد يهان لفرط النخوة الأسد. الأسد إذا علم به الناس أنه قريب أو لاح لهم أو لبعضهم هرعوا يطردونه ويزجرونه غاية الزجر ويريدون قتله، وأما القرد فيعطى الموز ويجتمعون يتفرجون عليه ويبذلون الأموال من أجل مشاهدته ويضحكون منه ويقتربون منه، والأسد يصنع به ما سمعتم. فالمقصود أن هذا الإحسان وقع للكلب وهو من أحط الحيوانات، ومع ذلك الله عز وجل غفر لهذا الإنسان. فكيف إذا كان الإحسان لحيوان أحسن من الكلب وأنفع، مثل الجمل والضأن والبقر وما أشبه ذلك من بهيمة الأنعام أو من غيرها، فكيف إذا كان ذلك للإنسان، كيف إذا كان للإنسان؟ فهذا الحديث يرشد إلى معان كثيرة في البذل والإحسان والمعروف. فالكلب مع أنه ورد حديث في الأمر بقتل الكلاب، نعم، ثم بعد ذلك أيضا نهاهم صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وكان المانع من ذلك ما جاء في بعض الأحاديث أنها أمة من الأمم، لولا أن الكلاب أمة من الأمم، نعم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلب العقور، وقال الكلب الأسود شيطان، وقال في الفواسق التي تقتل في الحل والحرم ذكر منها الكلب العقور. فعلى كل حال فهذا قد يكون كلبا عقورا وقد يكون أسود بهيم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الرجل غفر له لما قدم له هذا المعروف، وهذا المعروف قليل سقى هذا الكلب من هذا البئر وهو لا يخسر شيئا اطلاقا، ما اشترى الماء ولا. فأقول الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان هذا المعروف يقدم لإنسان في نظرك أنه مقصر وأنه قد لا يستحق هذا المعروف أو نحو ذلك، فإن الله عز وجل يكتب ذلك فلا يضيع. وما تقدموا من خير فلأنفسكم، في كل كبد رطبة أجر، متفق عليه. وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة، وهي قضايا بينها نوع تلازم، إذا غفر الله للإنسان فإنه يدخل الجنة بإذن الله عز وجل. فذكر المغفرة وذكر دخول الجنة في سقي كلب، فكيف بمن سقى أمة؟ كيف بمن حفر بئرا لقرية لا يجدون الماء مثلا، أو أجرى نهرا، أو أجرى عينا، أو نحو ذلك، وضع برادة للمسلمين يشربون منها؟ فمثل هذا، لا سيما صدقة الماء، صدقة الماء. ولعلكم قرأتم في ترجمة الحاكم النيسابوري رحمه الله أنه أصيب بقروح في وجهه فتعب وهو يعالجها، فكتب رسالة ودفعها في مجلس شيخه أبي عثمان الصابوني رحمه الله، كان المجلس حاشدا في يوم الجمعة، فقرأت الرسالة يطلب فيها الدعاء والتأمين أن الله يشفيه صاحب المستدرك. فقرأت الرسالة ودعا له أبو عثمان الصابوني رحمه الله، وجلس الناس يؤمنون. فرجعت امرأة إلى بيتها وهي مهمومة ومشغولة بأمر هذا الإمام العالم، عن الحاكم النيسابوري رحمه الله. فلما نامت رأت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تقول لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري أن يتصدق بالماء، أن يبذل الماء أو نحو ذلك. فوضع حوضا عند بيته وألقي فيه الثلج وجعل الناس يشربون، فبرئ. والرجل الآخر رجال عبد الله بن المبارك رحمه الله يشكو قرحة في ركبته، فتعب في علاجها وسأل الأطباء وما وجد لها شيئا. فقال له عبد الله بن المبارك رحمه الله: احفر بئرا أو أجري عينا أو تصدق بالماء، عليك بصدقة الماء. ففعل الرجل فبرئ بأسبوع. وكنت ذكرت هذا في بعض المناسبات تعليقا على بعض الآيات في رمضان الماضي، فألقى إلي رجل ورقة وظننت أنها سؤال ما قرأتها، فتبعني عند باب المسجد وقال: ألقيت إليك ورقة وقع لي فيها مثل هذا. فذكر لي ما وقع له مع أبيه، هم من بلاد الشام، ويقول: عندنا مرض نادر أظنها حمى حوض البحر الأبيض المتوسط، وقال إن هذه تقع أظن قال لواحد من مليونين من الناس. فالحاصل أن الرجل يقول وقع ذلك لأبي، فكان لا يستطيع القيام طريح الفراش. يقول: فذهبت وبه إلى الطبيب، ثم أرجعته بعد ذلك وذهبت أشتري الدواء وكان غالي الثمن. يقول: بينما أنا كذلك متوجه إلى الصيدلية خطر في بالي أن أتصدق بهذا المبلغ. يقول: فذهبت وتصدقت به. يقول: فلما رجعت طرقت الباب فإذا الذي يفتح لي هو أبي، ما به علة. هذه حكاها لي أحد الإخوان في المسجد، ما به شيء. يقول: تصدقت بثمن الدواء. فالصدقة تدفع البلاء، تدفع كثير من الرزايا والمصائب، ويرفع الله عز وجل بها عن الإنسان الأوصاب والآلام، ويدفع عنه الهموم والغموم، ويحصل بها من انشراح الصدر ما لا يقادر قدره. وهذا في كل الإحسان المتعدي حتى في أقل القليل. الله عز وجل لما قال في أدب المجالس: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، هنا حذف المتعلق، ما قال يفسح لكم في القبر، ولا قال يفسح لكم في الآخرة، في الجنة، في الدنيا. والأصل أن ذلك يحمل على العموم، فيفسح الله لكم يحصل به انشراح الصدر، ويفسح للإنسان في عاجل أمره وفي آجله، يفسح له في الرزق، يفسح له في أمور كثيرة من مما يرجوه ويؤمله، وفي الآخرة وفي قبره أيضا يفسح الله لكم. وهذا أمر مشاهد، الإنسان الذي يجلس في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة حينما يتضايق الناس ويميل بكتفه من أجل أن لا يأتي أحد، ويتضايق ويتخاصم مع الناس إذا جاءوا بجانبه، يضيق صدره جدا وينقبض ويبقى طيلة الوقت في غاية الانقباض. وإذا فسح للناس وجد لذلك أثرا عجيبا من الانشراح. وجرب هذا ولو مرة في حياتك، جرب هذا، جرب في الزحام في المسجد الحرام أو في غيره، الناس يتزحمون يبحثون أماكن، شوف لك واحد قل له تعال اجلس وابتسم بوجهه، وإن حصل تخرج له طيب والطيبة بعد، والطيب الناس اللي بحولك الذين هم حولك، وانظر كيف يحصل لك من الانشراح، وقل له لا تجلس، وانظر كيف يحصل من الضيق والحرج. فهذه أمور بسيطة أيها الإخوان، لكن نحن الذين نضيق على أنفسنا ونسد أبواب الخير عنا، والجزاء من جنس العمل. نعم، فالحاصل أنه هنا أدخله الله الجنة، وفي رواية بينما كلب يطيف بركية، والركية هي البئر، بعضهم يقول البئر غير المطوية، قبل أن تطوى يقال لها ركية، ما بنيت جوانبها، قد كاد يقتله العطش، يعني يدور على البئر ما هو بقادر ينزل إلى الماء، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل. البغي هي المرأة التي تزني بأجرة، بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت فاستقت له به هنا، فالحاصل فاستقت له به فسقته فغفر لها به، ظهرنا في سقت هنا، فنزعت موقها، موقها، والموق هو الخف، بعضهم يقول هو الذي نعم الذي يكون فوق الخف، يلبس فوق الخف أيضا، ويقال له الجرموق، الجرموق. فالحاصل أنها هذه المرأة نعم بغي، زانية، تزني بأجرة، يعني مهنتها الزنا، ما هو لا، هي تزني من شأنها الزنا، ومع ذلك غفر لها بسقي كلب. والخلاصة لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تقول هذا قليل وهذا نعم، أدنى الأشياء قد تبلغ به وقد يكون سببا لدخولك الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذه الوقائع للتسلية لأصحابه، بل ذكرها للاعتبار من أجل أن الإنسان يمتثل ويطبق. أسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يدلنا على ما يرضيه، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.